تاخذ اذن لا تعتذر لي ولا تحن لا تمثل انك من جرح وانت اللي طاعني طعن لا تنتظر تاخذ اذن لا تعتذر لي ولا تحن لا تمثل انك من جرح وانت اللي طاعني طعن اذنك معك الله معك ما ظني اذني ينفعك اذنك معك الله معك وفر لغيري مدمعك كلمة عليك انك تروح خلي هوانا يتبعك لا تنتظر تاخذ اذن لا تعتذر لي ولا تحن لا تمثل انك من جرح وانت اللي طاعني طعن تعتذر هذا هو حكم القدر مثل البحر راضي أنا بالمد وراضي بالجزر ليه العذر لا تعتذر هذا هو حكم القدر مثل البحر راضي أنا بالمد وراضي بالجزر خذ الهوى وقلب كوى خذ الجرح حتى الدوى اللي قوى وبعدي نوى اعتبر ماضي وانطوى وخدت الاذن خذها الدموع وبدربك ارميهم سوى لا تنتظر تاخذ اذن لا تعتذر لي ولا تحن لا تمثل انك من جرح وانت اللي طاعني طعن معك الله معك ما ظني اذني ينفعك اذنك معك الله معك وفر لغيري مدمعك كلمة عليك انك تروح خلي هوانا يتبعك لا تنتظر تاخذ اذن لا تعتذر لي ولا تحن لا تمثل انك بالجرح وانت اللي طاعني طعن